الحمد لله رب العالمين يا رب، يا ستار العيوب استر عيوبنا، يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا، يا مفرج الكروب فرج كروبنا، يا علام الغيوب تول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واجبر كسرنا وأحسن ختامنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم اهد أولادنا، اللهم اهد أولادنا، اللهم اهد أولادنا، اللهم ربهم كما ربيتنا، اللهم باعد بيننا وبين معاصيك، اللهم حل بيننا وبين من يحول بيننا وبينك، اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت، اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت، اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت، وارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. وأشهد أن لا إله إلا الله ينادي في كبرياء وعظمة وجلال فيقول يا عبادي أنا العزيز فمن أراد عز الدارين فليطع العزيز. يا عبادي أنا العزيز أنا العزيز، فمن أراد عز الدارين فليطع العزيز. يا ابن آدم من أراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه شيء من هذا فإن النار تكفيه. يا ابن آدم من أراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه شيء من هذا فإن النار تكفيه. السلام، من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من العزيز؟ من الحكيم؟ من المعطي؟ من المانع؟ من الضار؟ من النافع؟ من الحسيب؟ من الرقيب؟ من القريب؟ من المجيب؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد. إلهي إلهي يا إلهي يا إلهي، لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك. يا إلهي يا إلهي، أنا لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك وملأت كلي منك وملأت كلي منك وملأت كلي منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك. لما علمت أنا لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك وملأت كلي منك وملأت كلي منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك. يا ابن آدم يا ابن آدم، إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله. يا ابن آدم، إذا سألت فقل يا الله. يا ابن آدم، إذا استعنت فقل يا الله. يا ابن آدم، إذا توكلت فقل يا الله. يا ابن آدم، إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله. يا ابن آدم يا ابن آدم يا ابن آدم، إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله. يا أشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، وقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على قبر الحبيب، فقال السلام عليك يا رسول الله، إن كانت معجزة عيسى إحياء الموتى فنحن لا ننسى يوما أهدت إليك امرأة يهودية ذراع شاة وقد حشتها ثم لتقضي عليك يا حبيب الله، فلما المسموم. يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، إن كان الله قد أحيا الموتى لعيسى فقد كلمتك ذراع شاه، كلمت كل الوجود حريص عليك يا ابن عبد الله، حتى ذراع الشاه، حتى ذراع الشاه تكلمك لأنها تحبك. لا تأكل مني يا حبيب الله لأنني مسمومة. اليهود هم اليهود، هم اليهود، اليهود هم اليهود، اليهود هم اليهود. لو تركت الحيات لدغها والعقارب نهشها والثعابين صمومها ما ترك اليهود اداءهم لمحمد ودين محمد. احذروا اليهود، احذروا اليهود، احذروا اليهود، فاليهود اول خلق الله عداء للمؤمنين. سيدي يا رسول الله، تتباهى بك العصور، تتباهى بك العصور وتسمو بك علياء دونها عمياء، تتباهى بك العصور وتسمو بك علياء دونها علياء، أنت مصباح كل فضل، أنت مصباح كل فضل، فما يصدر إلا عن ضوئك الأضواء. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمام. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، كان الجانب الأول من القصة إثبات نبوة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الجانب الثاني منها تثبيت فؤاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فما الجانب الثالث منها أيها الإخوة الأعزاء؟ مع الدرس الخامس بعد المئة الرابعة أنتقل بحضراتكم على جناح السرعة وعلى جناح أنسجه من ريش الإيمان إلى سيدنا أمير الأنبياء وخاتم النبيين. الجانب الثالث من جوانب القصة، جانب العبرة، جانب الموعظة، جانب العبرة من القصة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وحدوا من امره بالكاف والنون. جانب العبرة. نعم. تعالوا معي لنطوف سويا حول صورة من صور القرآن الكريم اشتملت على 6 قصص. ما تلك؟ اشتملت على نوح وهود وصالح ولوط وموسى. اشتملت على نوح وهود وصالح ولوط وموسى وخاتم الأنبياء. وبدأت الصورة نفسها بخطاب وحديث عن سيد الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. انشق القمر، اقتربت الساعة، الساعة هي القيامة. هل اقتربت؟ نعم. لماذا؟ لأن خاتم الأنبياء قد بعث. فبعثة الحبيب، بعثة الحبيب الخاتم دليل على أن الساعة قد اقتربت. كيف؟ اسمع معي كيف. اسمع ماذا قال سيد الأنام. يقول سيدنا محمد: بعثت أنا والساعة كهاتين. وأشار بإصبعيه ثم قال: إن كادت لتسبقني. لا إله إلا الله. إن كادت لتسبقني، يعني أوشكت الساعة أن تسبق بعثة الحبيب. من شدة قربها كادت الساعة تسبق بعثة الحبيب. إن الحبيب قال لأصحابه ذات يوم والشمس رت صراعها تودع الكون وتذهب إلى دورانها في فلكها، أوشكت الشمس أن تغيب. قال لأصحابه: ما بقي من دنياكم هذه إلا كما بقي من هذا النهار. الساعة اقتربت. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. أتدرون ما أمر الله الذي أتى؟ إنه الساعة، إنه القيامة. وكيف أتى؟ مع أن الساعة لما تقم بعد، الله تعالى عبر عن المستقبل بالماضي فلم يقل سيأتي أمر الله، إنما قال أتى أمر الله، لأن وعد الله حق، فكأنه قد أتى وتحقق وعد الله. لا يخلف الله وعد. فبعثة الحبيب دليل على قرب الساعة. إذن فما انشقاق القمر؟ اجتمع أهل مكة حول الحبيب المصطفى وقالوا له: يا محمد، إن كنت نبيا صدقا ورسولا حقا فأظهر لنا آية. قال الحبيب: فماذا تطلبون؟ قالوا: نريد أن نرى القمر منشقا ليلة التمام. وجاءت ليلة التمام واكتمل البدر، وسأل الحبيب ربه أن يريهم القمر منشقا، وكانت الليلة ليلة التمام، فرأوا القمر منشقا نصفين، فقالوا: لا نصدقك حتى نسأل المسافرين الذين سيأتون إلى مكة هل رأوا مثل ما رأينا أم أنت سحرت عيوننا. وجاء المسافرون، جاء القادمون الى مكة، والتقى الفريقان، فريق مكة وفريق المسافرين. وقبل ان يتكلم اهل مكة مع المسافرين قال لهم المسافرون: لقد رأينا عجبا ليلة كان القمر بدرا، رأيناه منشقا نصفين، أو ما رأيتموه يا أهل مكة؟ أتدرون ماذا قال أهل مكة؟ قالوا: إن محمدا بلغ سحره السماء والأرض. هل سحر عيونكم كما سحر عيوننا؟ إنه العناد، إنها الكبرياء، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا: إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقول: سحر مستمر، سحر على طول الخط. أيها السادة الأعزاء، اسمحوا لي أن أنتقل بحضراتكم الآن إلى بلاد الروم لأزيع على حضراتكم هذا الحوار بين عالم من علماء المسلمين وبين كبير بطارقة النصارى. العالم هو الإمام الباقلاني رضي الله عنه، صاحب كتاب الإعجاز، يجلس مع كبير بطارقة الروم فيقول له البطريق: هل انشق القمر لنبيكم حقا؟ قال الإمام الباقلاني: نعم. قال البطريق: فلماذا لم يره إلا أهل مكة؟ فقال له العالم المسلم: يا هذا، هل نزلت المائدة على المسيح حقا؟ قال: نعم. قال: فلماذا لم يرها أحد منكم؟ نحن آمنا بأن المائدة قد نزلت أيها البطريق، لأن الله أخبرنا بنزولها في الكتاب العزيز، وآمنا بأن القمر قد انشق حقا، لأن الله أخبرنا بذلك في القرآن، فآمنا به كل من عند ربنا. قال البطريق للباقلاني: أو ما سمعت ما قيل عن عائشة كزوج نبيكم؟ أراد اللئيم أن يطعن أم المؤمنين في شرفها، فقال له الإمام الباقلاني: أيها البطريق، هم امرأتان في التاريخ، امرأة لم تتزوج ومع ذلك ولدت، وامرأة تزوجت ومع ذلك لم تلد. انتم اتهمتم التي تزوجت ولم تنجب، ونحن برأنا التي لم تتزوج وانجبت ولدا. برأنا التي لم تتزوج وولدت، لأن الله برأ وقال لها: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وأنتم اتهمتم أم المؤمنين التي تزوجت ولم تنجب، والله برأها من فوق سبع سماوات وقال: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، هل هناك أطيب من محمد؟ أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. برأنا التي أنجبت ولم تتزوج، وهم بسواد قلوبهم اتهموا التي تزوجت ولم تلد. وهذا هو الفرق بين تعصب النصرانية وسماحة الإسلام. قال البطريق للإمام الباقلاني: نبينا أطهر من نبيكم، عيسى أطهر من محمد. قال الباقلاني: ولما؟ قال: لأن المسيح لم يتزوج ومحمد قد تزوج. قال الباقلاني للبطريق: أمتزوج أنت أيها البطريق؟ قال: لا، لأن الزواج نجاسة. فقال له الإمام: كيف تقول إن الزواج نجاسة ولم تتزوج أنت، ومع ذلك قلتم إن الله تزوج بمريم؟ هل أنت أطهر من الله العلي العظيم؟ أيها البطيخ، أنت لم تتزوج بقصد الطهارة، ومع ذلك قلتم إن الله قد تزوج، أنت أطهر أم الله؟ فقال البطريق بأعلى صوته: يا إمام، والله لقد قلت حقا ونطقت صدقا، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيم. الله أكبر، الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا. لا تذكر الكتب الثوالث عنده، لا تذكر الكتب الثوالث عنده. طلع الصباح فأطفئ القنديلا. الله أكبر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنه، اعرض عنه، لا تدعو الله عليه، فإن دعاءك مستجاب. فتول عنهم، عن هؤلاء المكذبين، اهجرهم هجرا جميلا، اصبر صبرا جميلا، اصفح الصفح الجميل. هجرك جميل وصبرك جميل وصفحك جميل. واذكر يوم يدعو الداعي الى شيء نصر، اذكر هذا اليوم، اذكر هذا اليوم. وانما وقفنا على قوله تعالى: فتول عنهم، ولم نقل فتول عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر، لأننا لو وصلنا وقلنا فتول عنهم يوم يدعو الداع لكان ظرف الزمان متعلقا بتولى، مع أن التولي لا يكون يوم القيامة، إنما يكون في الدنيا. ولذلك وقفنا على قوله تعالى: فانعنهم، وأما يوم فقد أعرضناها مفعولا به لفعل مقدر تقديره. واذكر يوم يدعو الداعي إلى شيء مقر، شيء عجيب يذهل العقول والأفهام، يذهل القلوب والألباب. والداعي هو نافخ الصور، هو نافخ الصور، هو إسرافيل. ولذلك لما دخل الحسن البصري رضي الله عنه على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز عليه سحائب الرحمة، قال له الأمير: عظني يا حسن. صلة العالم بالأمير صلة الناصح، لا صلة النفاق، ابتغاء رضاء الحاكم. والحاكم يفنى ويموت، وكل الملوك والحكام سيموتون، كلنا سنموت. والنفاق رخيص، النفاق رخيص. لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون، فإن رزقك بين الكاف والنون. واستغن بالله، استغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. العالم والأمير، العالم ينصح والأمير يستجيب. قال عمر للحسن عصمة يا تقي الدين، فقال له الإمام الحسن يا أمير المؤمنين صم عن الدنيا وافطر على الموت واعد الساد لليلة صبحها يوم القيامة. ليلة، ليلة لن يؤذن الفجر فيها، ليلة تبدأ بالموت والقيامة قيامتان صغرى وكبرى. تبدأ القيامة الصغرى من الموت، فمن مات فقد قامت قيامته، وتنتهي القيامة الصغرى بالنفخ في الصور عندما ينادي المنادي من مكان قريب: أيتها العظام النخرة، أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين. إن هذه الليلة لا يؤذن الفجر فيها مؤذن، لأن الأذان قد انتهى ولأن الصلاة قد انتهت. فمن صلى فقد صلى، ومن لم يصلي يحاول يوم القيامة أن يسجد لله سجدة واحدة فلا يطاوعه ظهره، إنما يتصلب ظهره كأنه الحديد. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الظهور لا تنحني، فات أوان السجود، فات أوان الصلاة. إن اليوم هو يوم القيامة، لا صلاة ولا سجود. يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، تعلوهم كآبة. والله الذي لا إله إلا هو، لقد جاءتني يوم الأربعاء سيدة مسلمة تسأل، تقول لزوجها صل، فقال لها ولمن أصل؟ قالت له: ألم تسمع قوله تعالى: وأقيموا الصلاة؟ فقال لها: إن هذا القرآن لا أصدق أنه من عند الله. وجاءت السيدة تسأل: أيحل لها أن تعاشره؟ إنه مرتد، إنه مرتد عن دين الله. وكمز بمصر من المضحكات، ولكنه ضحك كالبكا. القرآن يشك أنه من قبل الله؟ الدليل على أنه من عند الله أن الله تعالى قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهل وجدت في القرآن اختلافا؟ الدليل أنه من عند الله أنه صدق كله، ما كذب أبدا. الدليل أنه من عند الله أنه أخبرنا عما سيحدث في المستقبل. ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. الدليل أنه من عند الله أنه نزل على أمي الله يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك اخبره بالحقائق العلمية التي لم يكتشفها العالم الا في القرن العشرين. ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقد ثبت في الحقائق العلمية انه كلما صعد الانسان الى اعلى، كلما قل الاكسجين الجوي، كلما شعر بضيق في الصدر. الدليل انه من عند الله انه ذكر حقائق الاجنة في بطون الامهات: ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم انشأناه خلقا اخر، فتبارك الله احسن الخالقين. هل ذهب محمد الى جامعات اوروبا او الى جامعات امريكا؟ هل علم محمد ما يجري في بطون الامهات؟ اذا فمن الذي علمه؟ ان الذي علمه علام الغيوب وحد الواحد. الامة في حاجة الى تعليم كتاب ربها. حكامنا شغلونا عن الله، شغلونا بالمسرحيات والمباريات والافلام والمسلسلات، شغلوا الناس عن رب الناس، شغلوا الناس عن ملك الناس، شغلوا الناس عن إله الناس. رجل مسلم يقول لزوجته: لمن أصلي؟ تصلي للذي خلقك فسواك فعدلك، تصلي للذي في اي صورة ما شاء ركبك، تصلي للذي من الطين خلقك فسواك، واجرى عليك رزقه فما نسيك يوما ولن ينساك، وعلى موائد كرمه رباك. تصلي للذي خلقك من ماء مهين. فجعله في قرار مكين الى قدر معلوم، فقدر فنعم القادرون، فنعم القادرون. كفر بالله